قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يبين من التمليك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا أفعل، أنت الذي فعلته. بدأ مالك رحمه الله في هذا الباب بما أتى به عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنايته وتكريما له، إني جعلت أمر امرأتي إليها فطلقت نفسها، ماذا ترى؟ قال: ما أراه إلا كما قضت، يعني طلقت، يعني طلقت منك. قال: يا أبا عبد الله، لا تفارقها علي، لا تفعل هذا. قال: سبحان الله، أنا اللي فعلت ولا أنت؟ طلاقها بيدي أنا ولا بيدك أنت؟ طلاقها بيدك، وأنا الذي ملكتها طلاق نفسها ولا أنت؟ أنت الذي فعلت. وما عبد الله بن عمر إلا مبينا أو إلا مبين لحكم تمليك الرجل امرأته نفسها. إذن ابن عمر ما فعل شيء ولكن بين الحكم. وعلى هذا، من ملك زوجته أمرها وقال: ملكتك أمرك، كأنه وكلها وقال: أنت أملك بأمرك مني، كأن العصمة انتقلت من يده هو إليها. وهنا يعتبر مالك رحمه الله أن التمليك نهائي، فلو طلقت نفسها ثلاث لقضي بالثلاث، بخلاف التخيير على ما سيأتي، فقد يكون على ما نواه هو إن اختارت نفسها، وقد يكون لا شيء إن اختارت الزوج، على ما سيأتي تفصيله عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب الأول، ما يبين من التمليك، أي يبين الزوجة من تمليكه أمرها. فهذا رجل يسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أنه ملك زوجته أمرها وطلقت نفسها، فقال: أراه ما فعلت، ما قضت، القضاء بذلك، لأنك ملكتها وهي تصرفت بمقتضى تمليكك إياها. بقي هناك البحث في هذا التمليك له أمد يمتد إليه أو هو في المجلس فقط. فبعضهم يرى ذلك بدون تحديد، إلا أن يرجع الزوج ويقول: رجعت فيما ملكتك إياه، فحينئذ يسترجع ما أعطاها، كما لو كان وكل شخصا في طلاقها ثم عزل الوكيل قبل أن يطلق، فتكون الوكالة قد انتهت والوكيل لم يبرم شيئا، فالزوجة على ما كانت عليه. كذلك التخيير، هل هو في المجلس أيضا أو على مدى التخيير؟ يرى كثير من العلماء أنه يمتد زمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير زوجاته، أول ما جاء لعائشة، يعني إنسان كنتن تردن إيش، فتعالينا إلى آخره، فقال: يا عائشة، إني عارض عليك أمرا أمرني الله به، وأوصيك لا تبتي في الأمر حتى ترجعي إلى أبويك وتشاورين. قالت: وما ذاك؟ قال: إن الله أمرني أن أخيركن بين الدنيا وزينتها وبين الدار الآخرة. واختلى عليها الآيات، قالت: وفي هذا أشاور؟ والله ما أختار عليك أحد، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فهنا محل الشاهد ولا تبتين حتى ايش ترجعي الى ابويك. يبقى التخيير مختص بالمجلس الذي اعطاها الخيار فيه ولا ممتد الى ان تشاور؟ ممتد الى ان تشاور، اذا ليس خاصا بالمجلس. وكذلك كلما سأل زوجة من زوجاته اجبن بما اجابت به عائشة رضي الله تعالى عنهن اجمعين. اذا التمليك يملكها امرها، وامرها يقضي بالثلاث، بخلاف التخيير. التخيير يقول لها اختاري، اما ان تختاري نفسك وتفارقينني، او تختارينني وتبقين معي، كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات. فان اختارت زوجها بقيت على ما كانت عليه عند الجمهور. هناك من يروي في ذلك روايات عديدة، ان لم تختر شيئا واختارت زوجها فهي واحدة رجعية، ان اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، او هي ثلاث. كل ذلك اجتهاديات وآراء، والصحيح الذي جاءت به السنة انها ان اختارت زوجها فلا تحسب شيء، لا واحدة ولا اكثر ولا اقل، وهي على ما كانت عليه من ذي قبل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاته، واخترنا الله ورسوله ولم تحسب طلقة من التطليقات الثلاث. هذا اول ما ساق مالك قضية مين؟ الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر فيه، جعل امر زوجته اليها فطلقت نفسها، فقال ابن عمر هو على ما قضت. وهذا يعتبر ثلاث ولا واحدة؟ ناتي ايضا الخلاف في ذلك، يروى عن الجميع هل هي واحدة او على ما نوى جعل امرك بيدك. قالوا امرك بيدك عند مالك الجميع كل الثلاث، لان امرها يشتمل على الطلقات الثلاث التي تربطها به. فاذا جعل امرها لها وطلقت، ان ادعت الثلاث فهو ثلاث، وان ادعت واحدة فهي واحدة، ولا يرجع الى نيته هو،